يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فلما نزل هذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقوى على هذا؟ وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الأولى، ولا الأولى اللي هي اتقوا الله حق تقاته، لأن ليس أحد يتق الله حق تقاته، إنما يتق الله على قدر استطاعته، وإلا فحق تقاته هذه لا يستطيعها أحد. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون، أي كونوا على الإسلام حتى إذا أتاكم الموت صادفكم عليه، وهو في الحقيقة نهي عن ترك الإسلام، لأن الإنسان ما يدري متى سيموت. ثم جاءت دعوة للأمة كلها للاعتصام بحبل الله، ويحذر من الفرقة لسببها اللي لسه ذكروا الآن: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يكونون سببا لفرقتكم. ولهذا قال تعالى بعدها في دعوتهم للاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. واعتصموا، تمسكوا أيها المؤمنون بحبل الله دينه، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق كما كنتم في الجاهلية مقتتلين على غير دين الله. واذكروا نعمة الله، إنعام الله عليكم يا معشر الأوس والخزرج، إذ كنتم قبل الإسلام أعداء تتقاتلون على أقل الأسباب، فألف فجمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية متراحمين متناصحين، وكنتم على شفا حفرة، على طرف حفرة من النار، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا، فأنقذكم منها، فأنجاكم الله بالإيمان. كذلك كما بين لكم هذا يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا تفرقوا، اذكروا تأليف الله عز وجل لكم بعد أن كنتم أعداء، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ستموتون على الكفر وتكونون خالدين في النار فأنجاكم. تذكروا هذا، فإن هذا من آيات الله التي تهديكم إلى الطريق الصواب. ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير إلى الإسلام، ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع، وأولئك الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون الفائزون الفوز التام في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا، لأنه حذرهم، أمرهم بالاعتصام بالكتاب وحذرهم من التفرق، قال: ولا تكونوا كأهل الكتاب الذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه فصاروا أحزابا وشيعا من بعد ما جاءهم البينات الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، حين تبيض وجوه، حين تبيض وجوه لأهل الإيمان من الفرح والسعادة، وتسود وجوه للكافرين من الحزن والكآبة. فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم توبيخا: أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد إيمانكم، بعد تصديقكم وإقراركم يوم أخذ الميثاق، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هؤلاء هم الذين سودت وجوههم، خانوا ونقضوا الميثاق لك مع الله وسلكوا مسلك أهل البدع. وأما الذين بيضت وجوههم هم المؤمنون ففي رحمة الله في جنات النعيم، هم فيها خالدون في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله المتضمنة وعد الله ووعيده، نتلوها نبينها ونقرأها عليك يا محمد بالحق بالصدق. وما الله يريد ظلما للعالمين فيعاقبهم بلا جرم، حاشاه وكلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وأمرا وخلقا وعبيدا، وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع وترجع الأمور، تصير الأمور فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه، يجازي كل منهم على قدر استحقاقه. ثم جاء الكلام بعد ذلك في بيان خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان وظيفتها وفضلها على سائر الأمم، والتحذير من موالاة أعدائها ومن المنافقين على وجه الخصوص. فقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انتبهوا أخواني، كنتم يا أمة محمد في علم الله خير أمة أخرجت أظهرت للناس في إيمانكم وعملكم، وكنتم أنفع الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، هذه خيرية الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان الإيمان خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم. منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه الذين آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق الذي وجدوه مكتوبا عندهم، وأكثرهم فاسقون الكافرون الخارجون عن دين الله وشريعته. اليهود: لن يضروكم يا معشر المسلمين بشيء في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذن، إلا ضررا يسيرا باللسان مثل الوعيد والبهت، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يفر منهزمين أمامكم ثم لا ينصرون عليكم أبدا بل لكم النصر عليه. فلو وجدناهم انتصروا فاعلم أننا قد تركنا الإيمان. أما الإيمان ومؤمنون مستمسكون ما يهزمون أبدا من هؤلاء. لماذا؟ قال ضربت عليهم الذلة، ألزم الله اليهود الذلة والصغار أينما ثقفوا حيثما وجدوا، فلا يأمنون إلا كائنين بحبل عهد وذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل عهد وذمة من الناس أي أمان منهم ولهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة أو عبد. تالي الآية دي أخواني فهموا معناها، ضربت عليهم على اليهود الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا لا يأمنون. أما إيه اللي يديهم الأمان؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اللي مع الله عقد الذمة، نضرب عقد الذمة لهم وتضرب عليهم الجزية ويلزمون بأحكام الملة ذلة وصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله هذا الذي ناجيهم، وحبل عهد وذمة من الناس، عهد الأمان المهادن والمعاهد والأسير. لو واحد من المسلمين قال هذا في أماني هذا معي حتى يسمعه كلام الله، ها، وإن أحد من المسلمين من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون في أمان حتى يسمع كلام الله، ها، ثم يبلغه المسلم ولو كان امرأة ولو كانت عبد ولو كان عبدا أو امرأة، ها، نمشي بذمتهم. مثل هذا يكون له الأمان حينئذ، غير هذا ضربت عليهم الذل. إلا بحبل من الله عقد الذمة، أو حبل من الناس، أو حبل من الناس عقد الأمان. وباءوا ورجعوا بغضب من الله، وضربت وجعلت عليهم المسكنة الحاجة والفاقة أبدا، ذلك الذي جعل عليهم بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم أمر الله، وكانوا يعتدون يتجاوزون الحلال إلى الحرام، فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر، والاستمرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر. وهذا الذي حصل من اليهود، فضربت عليهم الذلة، فبين خيرية أمة محمد وبين ذلة هؤلاء. ولما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به، فقال ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل من أهل الكتاب أمة قائمة، طائفة قائمة بأمر الله ونهيه مستقيمة ثابتة على الحق، كعبد الله بن سلام رضي الله عنهم، رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، يتلون يقرؤون آيات الله آناء الليل. آناء قلناها أكثر من مرة يعني ساعات، في ساعات الليل يتلون كتاب الله وهم يسجدون يصلون. وكانت هذه الفئة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم. أهل الكتاب أكثرهم فاسقون، ولكن هذه الطائفة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنت بنبيها فدخلوا في الإسلام، يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف الخير، وينهون عن المنكر عن الشر، ويسارعون ويبادرون في فعل الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات، وأولئك الموصوفون بما ذكر الله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم، ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يكفروه، لن يضيعه الله عز وجل، لن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. ثم بعد ذلك من الآية 116 16 بعد المائة إلى 120، ها، تحذير الأمة من موالاة الأعداء ومن المنافقين على وجه الخصوص. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولكن أنفسهم يظلمون. إن الذين كفروا لن تغني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهل تغني الأموال والأولاد بين يدي الله عن صاحبها شيئا إلا من آمن وعمل صالحا؟ أما هؤلاء الكفرة لن ترد عنهم أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا من عذابه، ولن تجلب لهم رحمته، ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابا وخسارا. فانتبهوا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ملازمون له. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، صفة ما ينفقونه في وجوه البر في هذه الحياة الدنيا هؤلاء الكفرة، وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها صر. انتبه، يضرب مثالا لما ينفقه الكفار في أعمال بيسموها أعمال خيرية. قال كمثل ريح فيها صر، فيها حر أو برد شديد، أصابت حرث قوم، زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكته، فلم ينتفعوا به وقد رجوا منه خيرا كثيرا، ولكنهم لم ينتفعوا به. زرع أصابته ريح شديدة قتلته وأصابت ثمرته، فأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. كذلك هؤلاء، يأتي الكفر يذهب كل ما فعلوه من خير، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم، ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعاصي. ثم نهى المؤمنين عن موالاتهم في الباطن، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. انتبهوا أخواني، ها أنتم يا أولا قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة، لا تتخذوا أصفياء تطلعونهم على سركم وخواص أحوالكم، بطانة صديق تطلعه على خاصة أمرك. لا تتخذوا بطانة، لا تتخذوا اليهود والنصارى والمنافقين بطانة من دونكم من غير المؤمنين، فإنهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون ولا يدعون جهدهم في مضرتكم وفسادكم. ودوا هؤلاء الذين واليتموهم من دون المؤمنين، تمنوا ما عنتم، تمنوا عنتكم ومضرتكم وما يشق عليكم، بل وتمنوا ضلالكم عن دينكم. قد بدت ظهرت البغضاء العداوة لكم من أفواههم بالطعن في دينكم وبالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم من العداوة والكراهية أكبر مما وصلكم من أفعالهم. قد بينا لكم الآيات، البراهين الواضحة على عداوتهم، إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. ها أنتم يا أولئك المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم وترجون لهم الخير، وهم لا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، فلا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، بالكتب كلها، بما أنزل على رسول محمد وما أنزل على رسولهم، ولا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا بألسنتهم آمنا، وإذا خلوا انفرد بعضهم ببعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا أطراف الأصابع غما وغيظا لما يرون من الائتلاف واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الذلة. قل موتوا بغيظكم، ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا،